ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق 28 من شهر ربيع الآخر لعام 1423 من الهجرة، الموافق 9 من شهر يوليو لعام 2002 من الميلاد. ودرسنا هو 11 بعد تمام 200 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. وابتداء وصلني فيما وصلني في الأوراق اعتراضان وصلني اعتراضان من بعض الإخوان. الأول وهو متعلق بمعنى كلمة حيوان التي ذكرت فيما يتعلق بالمرة السابقة في معنى الحياة، وأن الحياة الحقيقية هي حياة القلوب بالإيمان واطمئنانها بالإيمان. وكان فيما ذكرت فيما يتعلق بهذا المعنى ما يتعلق بمعنى الحيوان، وأن الحيوان هي الحياة التامة وأنها جميع الحياة وأنها البقية التامة، وأن حيوان جمع حياة. فهو الأخ اعترض وقال إن حيوان مسنى حياة. وقال يعني هو نزلت بأذكر نفسه والإخوان إنه من الشيء الجيد جدا أن يحدث نوع من الاعتراض ما دام إن مفهوش جزم، وإن يحدث نوع من التذكير والتنبيه، لأنه الدروس الغير مكتوبة والتعليم الذي يعتمد على ما في الوجدان من فهم لابد يحدث فيه نوع من الوهم أو الخلط، وإن كان قليل لكن لابد يحدث، لأنه لا يسلم من ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. وشيء حسن جدا وجيد ان الاخوان ينبهوا على ما بعض الامور التي يروا انه وقع فيها خلط او وهم او مشابه، ان ده نوع من التعاون على البر ونوع من الدين من النصيحة نوع من النصح. ولا يستحي احد ان يعترض او ان يرد الوهم او الخطأ، المهم فقط هو الا يكون بالجزم، إنما يكون هل لعله الأمر الفلاني كذا أو لعل الأمر الفلاني كذا، بحيث إن ما يكونش فيها جزم بالتخطيط أو جزم بالوهم، لأنه ممكن يكون اعتراضك أنت هو الوهم. المهم مبدأ الاعتراض شيء حسن، ومبدأ النصح شيء جيد، ومبدأ التعاون ما بين المتكلم والمستمع والمعلم والمتعلم من الأمور التي تجعل المقصود في المجلس والمقصود من الاجتماعات هو الحق، الحق وفقط، لا نصرة طائفة ولا نصرة مذهب ولا نصرة شخص ولا نصرة قول إلا الحق. طيب يقول أخونا جزاه الله خيرا في اعتراضه على مسألة حيوان أن معنى كلمة حيوان التي جاءت في القرآن ذكرتم فضيلتكم حفظكم الله أن معنى أن الدار الأخيرة اللي هي الحيوان من قول ربنا أن معنى الحيوان جمع الحياة. قد من الله علي ورأيتها في التفسير في أكثر من تفسير قول اللغة على أن الحيوان منتهى الحياة مثنى حياة على أن الحيوان مثنى حياة وهي الحياة الباقية الدائمة الخالدة إلى غير ذلك من المعاني التي جاءت، وما ذلك إلا أنه قدرا من الله علي أو قد من الله علي مش عارف أقرأها يعني، كان لي فيها بحث فأرجو من فضلكم بيان ذلك أو التنبيه عليه إن كان ما قلته صحيح، والله الهادي إلى الموفق والموفق سبحانه وتعالى وجزاه الله خيرا. لكن أنا أحب بس أن أنا أشير إلى هذا المعنى من باب إقرار مبدأ التناصح وقبول النصح، وأن أمر التناصح هو أفضل ما يوجد في مجالس التعلم وأخطر ما يوجد في مجالس التعلم. أخطر ما يوجد في مجالس التعلم الفتنة بالأشخاص، ومن أكثر الأشياء التي هبطت مستوى العلم في الأمة الفتنة بالأشخاص أو بالطوائف، الفتنة بالأشخاص أو بالطائف. عهدنا في أقوام يتبعون شخصا ويقدسونه ويعظمونه حتى أنهم يتبعون ما يقول حتى وإن كان ما يقول هو أبطل الباطل، وهذا أمر والله الذي لا إله إلا هو شهدناه بأمة رؤوسنا ونصحنا فيه من يقع فيه، لكن في كثير من الأحيان لا حياة لمن تنادي. وهي من أعظم الأفات التي تصيب الشباب وتصيب من يكون حديث عهد بالتزام، وخاصة إذا كان ينتوي طلب العلم أو تعلم المسائل الشرعية، فإن من أعظم ما يصيب مثل هؤلاء الذين هم في مقتبل الطريق أي طريق، سواء طريق الالتزام أو طريق التعلم، من أعظم ما يصيبهم هو الفتنة بالشخص التي تجعلهم يقولون ما قال ويدينون بما دان دون نصح أو تناصح أو دون استفهام أو استدراك أو دون اعتراض، مما يترتب عليه أنهم إذا اهتدى اهتدوا وإذا ضل ضلوا. وصدق ابن مسعود رضي الله عنه إذ يقول لا يقتضين أحدكم برجل من الرجال يسير وراءه فإن اهتدى اهتدى وإن ضل ضل. وفي بعض الألفاظ لا يقتضين أحدكم برجل من الرجال كالقاطرة زي عربية القطر لما بيتقلب الجرار بيتقلب معاه الايه العربات، ولما بيكون يسير مستوي بتسير مستوية. وقد من الله تعالى على كل عبد بقدر من مقتضيات التكليف مما يجعله يفهم او يستدرك او يستشكل او يعترض بنية النصح والتعاون، بحيث يكون القصد عند المعلم والمتعلم بحيث يكون القصد عند المعلم والمتعلم هو طلب الحق فقط، ليس أي شيء آخر. وقد يدعو الإنسان لله تعالى وهو يدعو إلى نفسه دون أن يشعر، أو يدعو إلى مذهبه دون أن يشعر، أو يدعو إلى جماعته أو طوائفته دون أن يشعر. فنحن نرى أن بعض الجماعات أو الطوائف التي تتبنى منهجا معينا وتتبنى مقالات معينة تعرف بها وصارت من سمتها يكون همهم الأوحد، أو من عظيم همهم بلاش الأوحد، من عظيم همهم هو إقناع من يسمعهم بما عندهم، بحيث تكون دعوتهم لله مسبوبة في الدعوة لطائفتهم أو جماعتهم. وعندئذ يمكن أن يضيع بعض الحق إن لم يضع كله، وهذا مشهور في جماعات دون ذكر أسماء أو طوائف أو فصائل معينة، سواء كانت مسمى باسم جماعة أو باسم طائفة أو انتصبت لدعوة او انتصبت لتجميع الناس او لعمل دعوي او لنشاط اجتماعي. المهم انه من اخطر ما يصيب المتعلم والعالم والمتكلم والمستمع هو الفتنة بالاشخاص والفتنة بالطائفة، لان الفتنة بالشخص والفتنة بالطائفة يمكن ان يكون الثمن المدفوع في هذه الفتنة، انك انت مفتون بشخص ومحترم جدا ومقدس ما يقول وتعتبر ما يقوله هو الحق لا رد له، وان هذا كأنه نبي معصوم. مثل هذا الضريبة الحتمية التي تدفع في ثمن هذه الفتنة هو الحق وضياع الحق. لكن دائما عود نفسك انك تكون لا تقدس احدا ولا تعظمه ولا تحترمه الا لمظنة انه يقول الحق، وانه لا يقبل قوله لشخصه مهما كان مكانه، مهما كانت اخلاقه، مهما عرف عنده من علم، مهما استبان له من فضل، لا يقبل قوله الا اذا كان حقا. وصدق مالك رحمه الله اذ ينقل عن شيخه المقولة المشهورة: كل يؤخذ من كلامه ويرد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ من كلامه ويرد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا من اعظم ما يؤذيني ان يتبنى احد منكم قولا لا لشيء الا لمجرد انه قولي. رجل كان او امرأة، من اعظم ما يؤذيني، لان هذا فيه من الفساد، فيه من الفساد اولا انه ارتباط بشخص، والمقصود من مجالسنا هذه هو ان نحيي في نفوسنا ونفوس من يتعلم الارتباط بالحق بحسب ما يمن الله تعالى من الزاد والعلم والفهم، لان هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن المهم انا وانت قاعدين الجلسة دي او هذا الدرس، هذه المحاضرات، هذه الموضوعات، هذه الحلقات، سميها كما شئت. الغرض الاول هو ان يتعمق في نفسي ونفسك الحرص على طلب الحق وفقط. لما بيكون احد منكم بيقبل قول من قولي او بيتبنى او يدين او يرتبط بقول فقط لانه قولي، يبقى اول مفسدة بتحصل هو ممكن ضياع الحق بنا، لانك انت بقيت بتقبل القول عشان هو قول فلان، بل لا ينبغي ذلك ابدا. ولذلك يحزنني، وكما قلت يحزنني ايما حزن، ان يقبل احدكم رجل كان او امرأة قولا ما لا لشيء الا لانه قولي. هذه اول الاساس، لانها يمكن ان تجر الى ضياع الحق. بل عود نفسك ان تقبل القول مني او من غيري لا لشيء الا لانه قول الحق، والحق له دلائل والحق عليه نور. عود نفسك انك تطلب البيان، عود نفسك انك تطلب الدليل، عود نفسك ان اللي ما تفهموش استشكل فيه بادب من غير اعتراض جازم ومن غير طعن ولا سوء ادب، بل قول انا مش فاهم الجزئية دي، ايه الدليل على القول ده، كيف يكون هذا مع غيره من القول في كذا وكذا. لا بأس، لانك المقصود، وهذا لا ينبغي ان يتنازل عنه، وليس فيه احتمالان، بل هو احتمال واحد، ليس فيه احتمالان بل هو احتمال واحد، ان مطلبك وان طلبتك دائما في الدين هو الحق وفقط. هذه اول مفسدة عندما يقبل قول لزيد. المفسدة الثانية ان يتكون فريق تبع لزيد. احنا بنعاني معاناة مرة شديدة بان هؤلاء فلانيين يتبعون فلاننا الفلاني، وان هؤلاء ايضا فلانيون يتبعون جماعة كذا، وان هؤلاء فلانيات يتبعون فريق كذا او طائفة كذا او جماعة كذا. يا اخوان، هذا مما فرق المسلمين وقطع اواصرهم وجعل بينهم بدلا من القوة ضعف، وضاع بسبب ذلك الحق. شوف احنا النهارده لما نيجي نقول الحكم الفلاني والمسألة الفلانية بدليل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، بيطلع واحد يقول لك والله ده دول الفلانيين جماعة كذا بيقولوا كذا، والاخوة بتوع كذا بيقولوا كذا، والاخوة بتوع فلان كذا بيقولوا كذا، والاخوة بتوع الشيخ فلان بيقولوا كذا، فبيضيع الحق في وسط الفلانيين والفلانيين والفلانيين. فدي مصيبة ان يتكون فريق اخر، يعني الدرس معمول عشان يزيد المسلمين القسام، بدلا ما يكون علاجا لامراض الامة، وبدلا من ان يكون انقاذا للمسلمين من شرور انفسهم، وبدلا من ان يكون انقاذا للمسلمين من اسباب تقسيمهم وتقطيعهم الى طوائف واتباع لاشخاص، دول اخوان ودول تبليغ ودول قصيين ودول فوزيين ودول مش عارف كذا ودول جهاد ودول الى اخر الاسماء التي اخترعت، فيترتب تقسيم جديد، فدول يبقوا رفرين تبع فلان تبع سيد، ودول تبع مش عارف مين ودول تبع مين. هذه مصيبة أبرأ إلى الله منها، وأسأل الله عز وجل ألا تكون، وأسأل الله تعالى أن يحيي بي وبكم الحق، وأن يجعلني وإياكم من أتباع الحق، فهذا أمر هام للغاية. فيعني من باب الجواب على ما ذكره أخونا جزا الله خيرا في التذكير، لم يذكر الأهل العلمي لمعنى الحيوان أن الحيوان مسنى حياة إلا قولا شاذا نقله القرطبي ونقله بعض المفسرين الأخر في أنه قولا شاذا، وهو أنهم قالوا أن حيوان لعل وقيل أنها حيايان، فقلبت الياء واو لاجتماع المتماثلين. ومعروف أن في المبنى، في مبنى التركيب اللغوي عند اجتماع المتماثلين بينقلب الى اقرب واحد منهم، الياء تنقلب الف تتقلب واو عشان الثلاث حروف المتحركه اللي انتوا عارفينها. فقول شاذ قال ان حيوان اصلها حيايان، وتكون مسنى لحياة على انها حيايان، وهذا قول شاذ لسبب، لان حيوان لو كانت مسنى هي مفردها حياة وليس مفردها حي، فهم؟ فذا إجابة على الأخ. لكن للفائدة، للفائدة أذكر بعض كلام أهل العلم في معنى حيوان بعيدا عما ذكره أخونا، وهو قال إن أنا عملت بحث في إن معنى حياة، فإن كان في ذلك علم يسوق إلينا وجزاه الله خيرا، لكن ابتداء أنا أقر أمام إخواننا مبدأ التناصح والاعتراض والاستشكال والنصح بأدب، لأن هذا هو سبيل الخروج من المفاسد التي ذكرته وذكرت إخواني بها في البداية. القرطبي يقول في معنى أن هي الحيوان أي دار الحياة الباقية، أي دار الحياة الباقية التي لا تزول ولا موت فيها. وقيل أصل حيوان كما قلت حيايان، فأبدلت إحداهما واو لاجتماع المثلين اللي هما الياء. الطبري قال وللدار الأخيرة لفيها الحياة الدائمة التي لا زوال لها ولا انقطاع ولا موت معها، وده معنى كما قال بعضهم جمع الحياة، يعني جمع الحياة مش الجمع، مش جمع يعني جمع اللفظ اللي هو جمع مذكر سالم أو جمع منتهى الصيغة منتهى الجموع أو جمع مؤنث أو جمع تكسير، لا، إنما المقصود اللي هو إيه فيه جميع الحياة، فيه جميع أو مجموع معنى الحياة التي لا زوال فيها ولا نقص ولا موت، فهم؟ إن كانت الحياة في الدنيا وجه من وجوه الحياة فالحيوان هو جمع الحياة، فالحيوان هو جميع الحياة. وعن قتادة حياة لا موت فيها، وعن مجاهد لا موت فيها، وعن ابن عباس بقية يعني لا تفنى ولا تزول. وفي الدر المنصور في السيوطي أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وان الدار الاخيرة هي الحيوان قال هي الباقية. وقال ايضا عن الضحاك الحياة الدائمة. وابن كثير في قال ان اي الحيوان اي الحياة الدائمة الحق الذي لا زوال له ولا انقضاء، بل هي مستمرة اباد الاباد. لكن احب يعني بما اني سقت هذه المعاني من باب الفائدة، لو معك ورقة او قلم اكتب معايا بعض الفوائد العلمية المتعلقة باستعمال لفظ الحياة في القرآن. استعمال لفظ الحياة في القرآن لو كان ممكن ان انت تكتب، ان كان يعني عندك استعداد لذلك. تستعمل كلمة الحياة في القرآن على وجوه. الاول انا مش انت الاول اكتب العنوان واكتب الآية يعني، لكن انا مش حملي. الاول للقوة النامية الموجودة في النبات والحيوان. عارفين ان احنا في لما يكون شيء بينمو من حيوان او نبات يسمى حي، لما بيضمر وينعدم النمو يسمى ايه؟ موت. اذا هذا المعنى الحياة هو المعنى الاول، القوة النامية الموجودة في النبات والحيوان. ومنه قيل نبات حي ونبات ميت. ولك الشجرة دي حية، الشجرة دي ميتة عشان النمو، قوة النمو، فهم؟ وهذا جاء في مثل قوله تعالى اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها. والمقصود بيحيي، المقصود بالحياة في يحيي هي قوة النماء، آية الحديث 17. وقوله تعالى واحيينا به بلدة ميتة، آية قاف 11. وقوله وجعلنا من الماء كل شيء حي، الحياة بتاعت الماء اللي هي ايه؟ قوة النماء الموجودة في الماء في الحيوان والنبات. يبقى ده المعنى الاول الذي استخدم فيه معنى الحياة في القرآن. المعنى الثاني للقوة الحساسة، القوة الحساسة يعني حساسية والتفاعلات من قوة ابصار، سماع، تذوق، شم، قوة حركة، احساس الحركة، انك لما تحط ايدك على الحرارة. وهذا هو سر تسمية الحيوان مش النبات، سمي ايه؟ الكائن الحي من جنس ما فيه احساس يسمى ايه؟ حيوان. ليه بنسمي كل ما ليس نبات مما فيه احساس حيوان؟ سر التسمية بالحيوان هو ان في نوع من انواع الحياة وهي حياة الايه؟ الحساسية، قوة الحساسية والشعور تسمى حياة، وهي سر تسمية الحيوان بالحيوان، فهم؟ وكأن اجتمع فيه كثير من معنى الحياة بخلاف الايه؟ بخلاف النبات والجماد، بخلاف النبات والجماد. يعني ايه الفرق ما بين الجمال الجبل والشجر والحيوان؟ ان الحيوان فيه معاني من الحياة اكثر من هؤلاء، فكأن فيه قدر من الحياة والشعور والاحساس، فلذلك سمي حيوان، فهم؟ وده جاء في مثل قول الله تعالى وما يستوي الاحياء ولا الاموات. طبعا الاموات لا حراك لهم، لا احاسيس لهم، لا شعور لهم، بينما الاحياء يحسون، يسمعون، مش كده؟ يدبون. ومثل قوله تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، الأرض ها تحوي الناس وتجمعهم، وهم أحياء يحسون ويشعرون ويدبون وهم أموات بلا. آية المرسلات 25-26. وكذلك ما جاء في قوله تعالى إن الذي أحياها أي النفس لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. طبعا محييها يعني جاعل فيها إيه؟ قوة الإحساس، فهم؟ أي فصلت 39. وقوله إن الذي أحياها إشارة إلى القوة النامية، وقوله لمحيي الموتى إشارة إلى القوة إلى قوة الحساسية. إن الذي أحياها أي نماها في قبل أن تموت لمحيي جاعل فيها القوة الإحساس. المعنى الثالث لمعنى الحياة في استعمال القرآن القوة العاملة العاقلة، اللي هي قوة التمييز العقدي، قوة التمييز العقلي اللي هي عقل الرشد، قوة التمييز العقدي، قوة التمييز العقلي. وش المقصود العقلي؟ يعني ضد الجنون، انما العقل بمعنى الرشد، لان العقل نوعان، عقل ادراك وعقل رشد. عقل الادراك هو الذي يميز ما بين المجنون والعاقل. فتقول فلان مجنون يعني ايه؟ يعني لا يعني لا يدرك، لا يدرك، ممكن يرمي نفسه بير، ممكن يقعد المندور لا يدركش. لما تقول الكافر لا يعقل يعني لا يعقل؟ يعني مجنون؟ لا، يعني لا يرشد. ولذلك وصف الله الكفار والمشركين بأنهم لا يعقلون، ومعنى لا يعقلون يعني لا يرشدون، لا يميزون، فقدوا حياة التمييز، حياة التمييز العقدي، فقدوا عقل الرشد، وهذا أيضا سمي حياة. عقل الرشد والتمييز العقدي سمي حياة، كما في قوله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هل المقصود هنا مش ميتا يعني كان في قبر ثم أحياه الله، إنما معناه أنه كان مشركا وكافرا يرزح في ظلمة الكفر، ميتا يعني فاقد لحياة التمييز العقدي، فهم؟ وإعمال العقل، عقل الرشد، فكان ميتا فأحياه الله بقوة العقل، بالقوة العاقلة المرشدة بالتمييز العقدي، فسمى التمييز العقدي وإعمال القوة العاقلة سماها إيه؟ حياء. ومن كان ميتا فأحييناه، آية الأنعام 122. والرابع من معاني الحياة في استعمال القرآن أيضا، الرابع ارتفاع الغم والهم، ارتفاع الغم والهم، كما في قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ثم قال: يستبشرون من الذين لم يلحقوا من خلفهم يستبشرون. فوصف الله سبحانه وتعالى حال الشهداء بأنهم رفع عنهم الغم والهم وأنهم يستبشرون، فهم؟ وجاءت الأثار في أحوال الشهداء وسرورهم، وأنهم في حصوف بطون طيور أو من طير الجنة أو غير ذلك مما يشعر بذهاب الهم والغم عنهم. فقال بعض أهل العلم أن هذه الحياة قد لا تكون حياة على الأرض كحياة الأحياء لأنهم ماتوا، فهم؟ لكن لهم حياة خاصة، أخص ما يميزها زوال الغم والهم وحدوث الاستبشار. والخامسة، المعنى الخامس من استخدامات معنى الحياة، الحياة الأخروية الأبدية، الحياة الأخروية الأبدية، وذلك وتوصل إليه بالحياة التي هي العقل والعلم. عشان كده أنا لما قلت لك إن الحياة الحقيقية هي الإيمان والحياة التمييز العقدي وحياة القلب واطمئنانه بالإيمان، لأنها هي التي تجر للحيوان، هي التي تجر للحياة الأخروية، افهم. فأيضا من معاني استعمال القرآن لمعنى الحياة أو للفظ الحياة لمعنى الحياة أن الحياة الأخروية الأبدية. قال الله تعالى: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. طبعا لما يحييكم سواء كان المقصود به حياة الدنيا التي تجر إلى الحياة الحقيقية الدائمة الباقية التي فيها جميع الحياة في الآخرة، لأن العبد لا يحيا حياة الآخرة إلا إذا استجاب في الدنيا لله والرسول. وعلى هذا فقوله استجيبوا لله والرسول وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، هذا محمول على حياتهم في الدنيا بالإيمان وفي الآخرة بالحيوان، فهمت؟ آية الأنفال 24. وقوله عن مجاهد في الآية قال: هو القرآن، اللي هو استجيبوا لله يعني استجيبوا للقرآن، فيه الحياة والنجاة والعصمة في الدنيا والآخرة. وقوله: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي. الحياة في الآية دي مقصود بها ايه؟ الآخرة، الحياة الأبدية، الحياة الحقيقية، الحيوان. فلذلك لما وجد حاله قال: يا ليتني قدمت لهذه لحياتي. والسادس من معنى الحياة وهو أشرفها وأعلاها هو اتصاف الله تعالى بالحياة. هو اتصاف الله تعالى بالحياة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فالحياة في الآية ليست هي حياة دنيوية أو قوة نامية أو قوة الحساسية أو التمييز العقلي العقدي، إنما هي صفة الباري التي لا يشاركه فيها غيره، والتي تقع على وزان ما يليق به سبحانه وتعالى من باب ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فهم؟ فإذا قيل هو حي فلا يكون بمعنى أحد الوجوه الخمسة التي ذكرته، إنما هو وصف يليق به على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، وهو أنه لا يصح عليه الموت، وأنها حياة خاصة به حقيقية وليست مؤولة وليست محرفة على وجه يليق به جل وعلا. طيب، مسألة أو برضو فائدة علمية فيما وقع في استعمال القرآن، الحياة باعتبار الآخرة والدنيا، الدنيا والآخرة، الحياة برضو لو كان اكتب حتى رمز كده معك، لو كان الحياة باعتبار الدنيا والآخرة على ضربين. دائما نجد انه في لفظ الحياة وحياة وايضا اشارة الى حياة الآخرة. قال عز وجل: فاما من طغى واثر الحياة الدنيا. لو قال واثر الحياة وسكت سبحانه وتعالى اختلط المعنى، لان كلمة حياة تدخل فيها حياة الآخرة، يدخل فيها النعيم المقيم، ويدخل فيها الاحساس والشعور، لكن هنا قيدها بالدنيا. لما اشعار بان هناك حياة دنيوية وغيرها حياة اخروية. آية النازعات 38. وقال عز من قائل: اشتروا الحياة الدنيا بالاخرة. اولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالاخرة، يعني بالحياة في الاخرة. اشار ايضا الى ان من الحياة ما هو دنيوي، آية البقرة. وقال تعالى: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، إشارة إلى تقليلها وأنها عرض، لأنها بالمقارنة للحياة متاع. فهم؟ آية الرعد 26. وقال: ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، آية يونس 7. وقوله تعالى: ولتجدنهم احرص الناس على حياة، مش على الحياة، حياة مفردة نكرة، مما يشعر انها حياة الدنيا، مش حياة الدنيا، بل اخس معاني الحياة ومقامات الحياة. على حياة، يعني تجد الكفار وخاصة من اليهود والنصارى والمشركين خاصة من أحرص الناس على أن يحيوا أي حياة، سواء كانوا ممتهنين أذلة، سواء كانوا في ضنك، سواء كانوا في ضيق وكرب، المهم أنهم يعيش وخلاص، أعيش وخلاص، أي حياة الدنيا. وقوله عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، دي حياة الدنيا، كيف تحيي الموتى، لأنه طلب منه أن يظهرها فين؟ في الدنيا، آية البقرة 260. كان يطلب أن يريه الحياة الأخروية المعراة عن شوائب الأفات الدنيوية، طلب منه أن يقحها في الدنيا. كيف تحيي الموتى، يعني كيف تكون نوع حياة أخرى غير الحياة، وطلب منه أن يقحها، اللي هي الحياة الأخروية، أن يقحها فين؟ في الدنيا، لأنه طلبها منه فين؟ في الدنيا. وقوله عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، أن يرتدي بالقصاص من يريد الإقدام على القتل، فيكون في ذلك حياة للناس. ولكم في القصاص حياة، الحياة هنا دنيوية ولا أخروية؟ دنيوية، لأنها مانعة لسفك الدماء، القصاص مانع من سفك الدماء ومانع من استسهال القتل. ولذلك احنا بنرى ان من اعظم اسباب كثرة الهرج وتجرؤ الناس على القتل في الدول الغربية او في غيرها ما يعظم ذلك الا قلة القصاص وقلة العقوبة، لان الذي فرض العقوبة هو الذي خلق الانفس ويعلم كيف ترتعد هذه الانفس سبحانه وتعالى جل في علاه. وقال عز من قائل: ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. ومن احياها في الدنيا ولا في الاخرة؟ من الناس. الناس اي واحد يحيي نفس يعني يعمل كسبب لإحيائها، وإلا فالإحياء الحقيقي لا يملكه إلا الله. وإلا فالآية مقصود بها ومن أحياها يعني من كان سببا لإحيائها، سببا لإحيائها وعدم إماتتها، أي من نجاها من الهلاك. وعلى هذا قوله مخبرا عن إبراهيم: رب الذي يحيي ويميت. قال أنا لما كان بيناظر النمرود فقال له رب الذي يحيي ويميت، فالنمرود قال ايه؟ انا احي واميت، ظنا منه انه اذا افرج عن مسجون او عفى عن معدوم فقد ايه؟ احياه. فهم؟ كل هذا ما ايه؟ يشير الى ان من الحياة ما هو حياة الدنيا، وفي المقابل كما عرفنا ان هناك ايه؟ الحياة الاخرة، ولا الدار الاخرة لهي الحيوان، لهي الحيوان. ولذلك بعض الناس قال في معنى الحيوان ايضا كلام لطيف، بالاضافة الى ما ذكرت من كلام المفسرين او بعض كلام المفسرين: الحيوان اصله في اللغة مقر الحياة، ولذلك اللي بيسمى الحيوان الانسان او البقرة او اعزكم الله او ما شابه من الدواب الحيوانية تسمى حيوان. ليه؟ لانه استقر فيه قدر من اوصاف من اوصاف الحياة ومعاني من معاني الحياة اكثر مما استقر في غيره من المخلوقات. فهم؟ يعني انت كانسان بيسموا في التعليم او بيسموا في التعريف الانسان حيوان ناطق، تسميته بحيوان مش تسمية اهانة. الناس فاكرة كلمة حيوان يعني ايه؟ حيوان يعني مهان. لا، كلمة حيوان ملهاش علاقة بالاهانة. حيوان معناها مقر الحياة، مقر محل مقتضيات الحياة. فهم؟ ويستعمل على ضربين، لفظ حيوان بيستعمل على ضربين، احدهما ما له حاسة اللي هو قوة الاحساس والشعور اللي هو يعني كما قلنا في الحيوان، والثاني ما له البقاء الابدي. لفظ حيوان، خليك معايا، احنا عارفين في اللغة ان البقر الابل يسمى حيوان، وايضا في القرآن ولا الدار الاخرة اللي هي الحيوان. اذا استعمل لفظ حيوان على ضربين: وصف لما فيه الاحساس والشعور ولما فيه من كثير من مقتضى ومعاني الحياة في المخلوقات اللي هو الحيوان، في من احساس من الى اخره. والمعنى الثاني اللي هو الحياة الدائمة الباقية التي فيها كل مقتضى الحياة بلا زوال، وهو المذكور في قول عز وجل: وان الدار الاخرة اللي هي الحيوان لو كانوا يعلمون، آية العنكبوت 64. وقد نبه بقول اللي هي الحيوان ان الحيوان الحقيقي، يعني ايه الحيوان بقى؟ اللي هو الحياة، جميع الحياة الباقية الدائمة، كل وجوه الحياة، كل مقتضيات الحياة، الحقيقي السرمدي الذي لا يفنى، لا ما يبقى مدة ثم يفنى. وقال بعض أهل اللغة: الحيوان والحياة واحد، لفظ الحياة ولفظ الحيوان واحد، لكن لفظ الحيوان أجمع، وإلا فهو بمعنى واحد. ليه أجمع؟ لانه انتوا عارفين ان زيادة المبنى تقتضي زيادة المعنى. احنا بنقول الرحيم الرحمن، ايه الفرق بين الرحيم والرحمن؟ هما اسمان لله تعالى مشتقان من صفة الرحمة، سمى الله بهما نفسه. فهم؟ طيب، وكل منهما يقتضي إثبات صفة الرحمة لله وتسميه بهذا الاسم الرحمن الرحيم. مفيش فرق بينهم؟ لا، الرحمن أوسع رحمة، فهم؟ ولذلك قالوا رحمن السماوات والأرض. والرحيم اسم من أسمائه يقتضي اتصافه بصفة الرحمة، إلا أن اسم الرحمن أوسع. ليه؟ لأن الرحمن أكبر مبنى من الرحيم، المبنى عن الحروف، رحمن مش كده؟ فيه راء وحاء وميم، ها، وفضل فيه ألف وفي نون، تبقى خمسة معايا؟ رحيم راء وحاء وياء وميم، يبقى ده خمس حروف وده أربع حروف. زيادة المبنى من جنس اللفظ معناها زيادة المعنى، لأن اللفظ كبر عشان معناه أكبر. فهمتم؟ عرفتوا يعني مبنى؟ المبنى الحروف المكونة له. فعشان كده قالوا إن الحياة والحيوان بمعنى واحد، لكن طبعا إذا كان حياة حاء وياء وألف وتاء، وحيوان حاء وياء وواو وألف ونون، فيبقى حيوان مبنى أكبر من حياة، وبالتالي يكون معناه أكبر. وامرون عن قدادة. وقيل الحيوان ما فيه الحياة والموتان، ما ليس فيه الحياة. تقول فلان فيه موتان وفلان فيه حيوان، فلان فيه موتان يعني ما فيش فيه أي صفة حياة، أي معنى حياة. فلان فيه حيوان يعني كل مقتضيات، يعني العين بتشتغل والأذن بتشتغل واللسان بيشتغل والأعضاء وكله فيه. ولذلك سمي الحياة المطر الذي ينتج منه الحياة الدنيوية والحسية والنمائية، سمي ايه؟ حياة. سمي المطر حياة لأنه يحيي الأرض بعد موتها. وإلى هذا أشار بقوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، وقوله تعالى إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، أيضا من مما استعمله القرآن في لفظ الحياة، بغلام اسمه يحيى. قال بعضهم نبه سبحانه أنه سماه بذلك من حيث أنه لم تمته الذنوب، اختيار اسم يحيى لأنه حي ببدنه، حي بقلبه، ومن حيا بدنه ومات قلبه فهو ميت، فهم؟ ومن حيا بدنه وحيا قلبه فهو حي، فلذلك سمي يحيى بيحيى، إشارة إلى أنه حي من بقلبه، فهم؟ لم تمته الذنوب، كما أماتت الذنوب كثيرا من ولد آدم، لا أنه كان يعرف بذلك فقط، فإن هذا قليل الفائدة. وقوله عز وجل يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، أي يخرج الإنسان من النطفة، النطفة ميتة يخرج منها مولود حي، والدجاجة من البيضة، البيضة ميتة وبيخرج منها حي، ويخرج النبات الحي من الأرض الميتة، ويخرج من النطفة، يخرج النطفة الميتة من الإنسان الحي، ويخرج البيضة الميتة من الدجاجة الحية، فهم؟ فهذه صور لإخراج الحي من الميت والميت من الحي، فهم؟ وسبحان من صفته الحياة جل وعلا. هذه بعض فائدة علمية أردت أن أنبه عليه. أيضا أحد الإخوان ذكرني جزاه الله خيرا، ذكرت في المرة السابقة فيما يتعلق بنعيم الجنة إشارة إلى ما فيها من الحياة الحقيقية، وأن الله تبارك وتعالى جعل نساء الجنة عربا أترابا، وقلت فيما قلت وهما وخلطا أن العرب وصف متعلق بتودد المرأة لزوجها، وهذا صحيح الحمد لله، وأتراب وصف متعلق بهيئة المرأة وجسدها ونهدها، لكن هذا حصل خلط. أترابا وردت في القرآن وردت في القرآن مرتان، المرة الأولى في قوله عربا أترابا، والمرة الثانية وكواعب أترابا. فجاء في وصف النساء هذه الثلاث كواعب وعرب وأتراب. أنا ذكرت في المرة السابقة أن عربا أترابا أن العرب هو المتعلق بالتودد والتعشق، متعشقات للأزواج، متوددات متغنجات للأزواج، هذا وصف متعلق بصفات أهل نساء الجنة وهذا صحيح. أما أتراب ليس كما ذكرت في المرة السابقة، ليس كما ذكرت، والعود أحمد. ودولت من فوائد التنبيه على ما يمكن أن يقع من وهم أترابا كواعب أترابا وعربا أترابا، الأتراب هن من كن في سن واحد، وإن شئت فقل أقران، ولذلك قالوا يقال أترابا في النساء وأقران في الرجال، فهم؟ والمعنى أن النساء من تموت عجوزة شمطاء، ومن تموت عاجزة، ومن تموت على سن كبيرة، ومن تموت طفلة صغيرة أو غير ذلك، فإن الله يخلقهن جميعا على صفة واحدة في سن واحدة، قالوا في سن الثلاثين، فهم؟ لأنه خير سن المرأة من حيث النضوجة والرشد والتهيؤ والقدرات على إعطاء الرجل ما يحتاج له سن، فيخلقهم الله أتراب. أما الذي قصدته هو كواعب أترابا، عربا وكواعب، فعربا متغنجات مترددات متحببات لأزواجهن، وكواعب هو ما يكون من صفة البدن خاصة صفة النهد صدر المرأة. ففي كلام أهل العلم أقرأ عليك برضو للتذكرة من باب الربط بالعلم، عربا جمع عروب، قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما العرب العواشق، العرب العواشق لأزواجهن، عن ابن عباس أيضا إنها العروب الملقة، وعن عكرمة الغنجة، وابن زيد بلغة أهل المدينة تطيب خاطره، تشعر بأنه عظيم عندها ذو مقام، تشعر بأنها تتمنى رضا، تتودد إليه بحسن الكلام والتعشق والود والغنج. وأصله من أعرب، أي إيه أعرب؟ يعني إيه أبان، فلان تقول فلان أعرب عنه لسانه، يعني أبان عنه لسانه. فالمرأة العروب هي المرأة التي تبين لزوجها عشقها وودها وحبها، فالعروب تبين محبتها لزوجها بشكل وغنج وحسن كلام، وقيل إنها الحسنة التبعل لتكون ألذ استمتاعا. وأترابا أي على ميلاد واحد في الاستواء وسن واحدة 33 سنة، يقال في النساء وأتراب وفي الرجال أقران. وكواعب جمع كاعب، وهي الناهد، المرأة التي استدار نهدها، يقال كعبت الجارية تكعبت كعوبا، وكعبت تكعبا وتكعيبا، ونهدت تنهدا ونهودا. وفي الطبري قال الكواعب التي قد نهدت وكعب ثديها، وابن كثير قال عن ابن عباس ومجاهد كواعب أي نواهد، يعنون أن ثديهن نواهد لم يتدلين لأنهن أبكار. والمقصود هو التنبيه على المعنى المتعلق باللفظ، لأن القرآن لابد أن يذكر فيه المعنى على ما جاء من كلام السلف مما يعرف إما من معنى القرآن أو من معنى السنة أو مما استقر من كلام الصحابة تقريرا لمعنى الكلام على اللسان العربي المبين. طيب الأذان، الأسئلة اللي أنتم دايما تسألوا فيها بتصدني حيرة من كثرة الورق الذي يصل، كم كبير جدا من التساؤلات، وخاصة ان بعض المسائل بيسأل عنها بدل مرة، يعني ممكن تقول الاف المرات. يعني مثلا السؤال المحير، طبعا بقول المحير تقليلا وفي نفس الوقت استعجابا من الاخوة والاخوات، السؤال المحير اللي الاخوة دايما يسألوا فيه وبقالهم عشرات السنين بيسأل، عشرات مش مبالغة طبعا حسب سن كل واحد منكم، العطور التي يدخل فيها الكحول، العطور التي يدخل فيها الكحول. فأنا عايز أجاوب على السؤال ده إجابة أنت تستوعبها معايا لله تعالى وتنقلها لنفسك وغيرك، وتبقى مش إجابة تبقى معلومة. بص يا أخوان، الذي ينبغي أن نعرفه أن الكحول، إيه هو الكحول؟ الكحول عبارة عن مادة كيميائية في تقسيم المواد الكيميائية تحت قسم من أقسام هذه المواد اسمه الكحوليات. الكحوليات القسم، احنا مش هنشرح كيمياء طبعا معذرة يعني، بس ان هي تبقى معلومة ليك. الكحوليات دي عبارة عن انواع، عبارة عن انواع، منها ما هو كحوليات محضة، ومنها ما هو كحوليات حمضية زي الخل، فهم؟ وده بيخش فيه الأحماض، ومنها غير ذلك. الكحوليات التي هي كحوليات محضة، ها، التي لا تنقسم تحت أي موطن أخر، لا هي أحماض ولا غيره، تنقسم إلى عدة أنواع من الكحوليات، تقريبا تصل إلى 10 أو 12 نوع من الكحوليات. أشهرها قسمين أساسيين، الـ12 دول في قسمين أساسيين فيهم، اللي هو الكحول الميثيلي والكحول الإيثيلي، فهم؟ لأن في أنواع أخرى كثيرة يعرفها بتوع الإيه؟ بتوع الكيمياء، فهم؟ يعني في الايزوبروبايل الكول، وفي داي ايزوبروبايل الكول، وفي تراي ايزوبروبايل الكول، وفي جلسير الكول، وفي يعني في تقسيمات طويله. احنا مش كل ده مش موضوعنا، احنا موضوعنا ان احنا نعرف ان في نوعين مشهورين. النوعين دول انا بقول عليهم مشهورين ليه؟ لان هم اللي بيخشوا في صناعه الاستعمال العام. الاستعمال العام اللي الناس بتستعمله اللي بتسميه السبرتو، ما بيستعملش فيه غير الاستعمال الكيميائي والمعملي. فاللي بيستعمل شعبي حكم الاثنين، اما الايثيل واما الميثيل، او الايثيل الايثانول والميثانول، ده بالالف بالهمزه اي، وده بالميم، خلاص، ده بالاي وده بالميم. اللي موجود في الخمرة المحرمة بالإجماع، فهم؟ وبالنص القرآني. اللي موجود في الخمرة هو الإي مش الميم، اللي هو الإيه؟ الإيثانول، الإيثيل الكحول، فهم؟ الميثانول مش موجود في الخمرة، ده من جنس التقسيم بتاع الكحوليات، وده مش هو اللي موجود في الخمرة. والميثانول سام جدا. المهم اللي بيتحط على الكحول، اللي بيتحط على العطور زي الكولونيا والبرفان وما شابه، اللي بيتحط عليها هو الإيثانول، ده في تقسيم الصناعة والاستعمال العام، مش في استعمال بعض الناس افراد، فاهم؟ انت بتشتري ازازة كولونيا، مش انت يعني الناس اللي بيشتروا ازازة كولونيا، مكتوب عليها 20% ظاهري، 30% ظاهري، يعني يعني فيها كحول مع مادة غير كحولية، زيت، ممكن تكون زيت، ممكن تكون مادة دهنية، المهم ايا كان، عشان تدوب في الكحول، عشان الكحول مادة بتدوب فيها الزيوت والدهون بسهولة، معنى ان ده 80% كحول و20% المادة الظاهرة اللي هي المادة العطرية، سواء كانت دهن او زيت او مشرب. يبقى دي المعلومة الاولانية او المسألة عرفتها اللي هو ان الايثانول هو عين الخمر. الخمرة التي يشربها من يشربها ومبتلى بشربها والتي هي من الكبائر العظام عافانا الله واياكم لا تزيد نسبة الخمور في اعلى خمور واعلى محتوى منها على الخمور عن 40%. يعني زوجة الخمرة اللي تمنها مش عارف ايه عافانا الله واياكم والتي فيها كم كبير جدا والمعتقة واللي مش كذا دي لا تزيد نسبة الطمع تتفاوت ما بين 10 إلى 40%. يعني لو في زازة خمرة لتر تحتوي على 400 سنتي إيثايل الكحول، 400 سنتي إيثايل الكحول مع كمية مية وسكريات ومواد أخرى، المهم إن إيه الإزازة دي فيها، هما مش بيجيبوا الخمرة ويفصلوا منها، هما الخمرة ديك منها متجانسة بتركيب معين، هما بيجوا يعملوا الإيثايل الكحول من أمور أخرى، يخمروا برضو ويدخلوا في مسألة الخمرة ويوصل لصناعة المادة مخمرة، هي خمرة بالضبط حكم الشرع خمرة، بس يكون نسبة الكحول فيها عالية 80-90% ويفصل منها مية ويعمله الكحول اللي انت بتشوفه الصيدلية او بتشوفه ده اللي هو 100% هو ما بيزيدش عن الكحول بتاع 98%، فهم؟ والتجاري منه بيكون 92% والباقي مية، لأنه ما بيقدرش يوصله إلى نسبة 100% لأنها مكلفة جدا مسألة فصل الكحول عن المكونات الأخرى. اللي هو بيسموه السبيرتو الأبيض في الاستعمال الشعبي بيستعملوا السبيرتو الأبيض في الجروح والحقن والطهارة والكولونيا والعطور وبيستعملوا السبيرتو. الناس زمان كانوا بيشربوا السبيرتو الأبيض ده فقعدوا يفكروا الناس المسؤولة عن مسألة الانتاج الكحوليات، عملوا ايه؟ سبغوا السبيرتو الأحمر بمادة سامة، السبيرتو الأبيض بمادة سامة اللي هو بيسموه السبيرتو الأحمر، واللي انت كنت بتشتريه تعمل بيه تملى بيه وتستصبح بيه وتستوقد بيه اللي هو السبرتاية وما شابه. السبيرتو الاحمر هو السبيرتو الابيض لكن محطوط عليه مادة سامة عشان الناس، ومادة منفرة رائحتها وطعمها يعني مقزز عشان الناس ما تشربش السبيرتو الاحمر، فهم؟ في بعض الاحيان بيجيبوا بيقدروا يحصلوا بطريقة او باخر على السبيرتو الاخر الميثانول وبيعملوا منه تركيبات معينة في الخمور او في العتازة عشان بيكون في شحة في السبيرتو الابيض، لكن تمنا السبيرتو الابيض ارخص من السبيرتو المعزرة الميثانول، الايثانول هو الاي ارخص من الميثانول. يعني لما يكون في ازازة ايثانول تمنها ارخص من ازازة ميثانول لو ده يعني جيد وده جيد. فبقى يستعمل السبيرتو الابيض ده اللي هو عين الخمر اللي هو الايثانول في الاستعمالات الاخرى. المسألة التانية، العلماء لما جم اتكلموا على ما يستعمل فيه الخمر، طبعا كل العلماء اللي هم بيتكلموا في احكام العطور او السبيرتو هنسميه بالاسماء اللي الناس عارفاها، او كولونيا او البرفانات او مزيل العرق او بعض الكريمات او مكياج او بعض المواد اللي داخل فيها الكحوليات، يعني اقصد بالكحول هنا الايه الايثيلي، خلاص الكحوليات دي كتير. يعني مثلا يا اخوان في اخوان منكم بيسألوا عن الجل الطبي، الجل الطبي مش الجلي الاكل، الجل الطبي. الجل الطبي زي الفاستم جل وزي الكومب جل وزي الهيموكون والحاجات زي كده كمان، دي عبارة عن دهانات، عبارة عن مادة جيلية جيلاتينية بيضاف عليها المادة الفعالة اللي هي الدواء بينتج الكحول، لانها لو اتعملت هتبقى جامدة تبقى بلاستيك. الجيلاتين لما تحط عليه وتسيبه يوم او اتنين هتلاقي ايه بعمل زي حتة الجلدة كده، هيدين بيه ازاي؟ فبيحطه في قاعدة كحولية عشان يتمه متحلل. تيجي انت ولو واحد جاب منكم انبوبة جل بتاع الدهان وراح يعني بصها كده على الترابيزة وسابها لتاني او تالت يوم، هيجي لقيها ايه؟ حتة كاوتش، لان يكون الكحول اللي فيها طار. طول ما هي مقفول عليها يكون الكحول موجود بيتميها طري، كحول طري فيها. الكحول المستعمل في هذا مش إيثيلي، الكحول المستعمل في الجيني الطبي كان في الاول بيستعمله الإيثيلي، الى ان بقى في سهولة في الحصول على النوع تاني. النوع التاني ده ميزته انه مأمون في الاستعمال، لان الإيثيلي مفيد ومضر، بلغة الطب مفيد ومضر. برضو كجواب على السؤال اللي اخوان كتير منكم بيسألوا في الجل المستعمل في الام الركب والروماتيزم والعظام، فدايما اسأل في هذا الموضوع من بعض الاخوان ان ده معمول فيه كحول، لانه بيقرأ كده بيقرأ ايه كلمة كحول في الكحول ده ايزوبروبين، نوع من الكحول ملوش علاقة بالخمرة، لكن هو من قسم الايه، فاهمين؟ عشان ما حدش ايه يقول ده عليه كحول ما تستعملوش، لان كلمة كحول زي ما انا بس كل ده عشان تفهم كلمة كحول ما هوش ايه معنى واحد كحول اعوذ بالله، لا كلمة كحول دي كلمة المية ينصد فيه. ان احنا المعنى بالاحكام عندنا هو ايه؟ المعنى بالاحكام عندنا هو ايه؟ الايثيلي او الايثانول زي ما تسميه، او الايثايل سميه زي ما تسميه. النوع ده هو اللي بيخش في العطوس، فهم؟ وهو اللي بيستعملوه بعض الناس في الدهانات، يقولك انا بدوب الجملات كفيه. هذا النوع لما تكلموا العلماء في استخدامه، لما تكلموا العلماء في استخدامه، دي مسألة تانية، انا دلوقتي بشرح مش بجاوب سؤال، وبشرح عشان اقول اللهم بلغت اللهم فشل، من باب النصح لاخواننا وتعليم لاخواننا. لما تكلموا العلماء فيه، فريق تعامل مع النجاسة وعدمها، وفريق تعامل مع الاستعمال وعدمه. يعني هتيجي تسأل الشيخ فلان، راجل من اهل العلم مش راجل ضال ولا، فهيتعامل مع المسألة هو عارف ان ده الإيثيلي، وعارف ان ده في الخمرة، وعارف ان ده عين الخمرة. فالنظرة بتاعت العلماء لهذا الموضوع كانت على قسمين اساسيين، قسم نظر للنجاسة وعدمها، فقال والله اذا كان الخمر نجس لا يستعمل، وان كان الخمر غير نجس يستعمل في غير الشرب، في غير الشرب ما يؤكلش ما يطعمش، لكن في كحول في دهان في دواء دهان يعني ما دام انه مش نجس، اللي شاف انه نجس منعه من جهة النجاسة. ده الفريق ده اللي هو الايه النظرة الاولى، انه ما تعامله مع النجاسة جاوبه. يجي بقى واحد تاني يقول لا، يدافع عن طهارة الخمر ويثبت ان الخمر مش نجس اللي هو الكحول ده، وبعد ما يثبت انه مش نجس يبقى ايه، طالما ان التعامل مبني على النجاسة يبقى ايه، يبقى يصح استعماله بعيدا عن كونه نجس. ولذلك هتجد منهم من يقول هو ليس بنجس وليس في استعماله شيء، كما مثلا فتوى لابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة وسائر علماء المسلمين، بناها رحمه الله على ايه؟ على نجاسة الخمر وعدمها. هو كان يرى ان الخمر ليس نجس، والصحيح ان الخمر ليس نجس، الصحيح ان الخمر ليس نجس، الكحول ده مش نجس مش زي البول، فهم؟ الفريق الثاني قال بغض النظر نجس او غير نجس، الموضوع متعلق بالاستعمال، جواز الاستعمال بعيد زي فهم جواز الايه الاستعمال بغض النظر عن ايه عن نجاسته من عدمه، فهم؟ فقالوا انه الخمر لا يستعمل ابدا، وفريق منهم قال لا يستعمل الا في الشرب برضو، مع انهم ايه نتكلم على الاستعمال، فهم؟ خد بالك شوف هنلاقي ايه دول ودول هيتفرع عنهم في الاخر قولين. فمنهم من يقول لا يستعمل الكحول، لا يستعمل البرفانات والعطور والكولونيات و تيجي تقول له ليه يقول لك عشان نجس. وبرضه في فريق تاني يقول لا يستعمل، تقول له ليه يقول لك لان الله قال فاجتنبوه. وفريق ثالث او تاني برضو، ما هو ده كده يعتبره قسم واحد، قالوا لا فريق ثالث من اللي هو التاني الف في التاني، قال يستعمل لانه مش نجس. والتاني قال انا مش دعوه بالنجاسه، هو اصلا ما دام ما يتشربش يستعمل بس في غير الشرب. فدول قالوا يستعمل ودول قالوا يستعمل، وين اختلفت وجهه النظر المبنيه. السؤال اللي دايما بيسال منكم بيحصل ليه السؤال فيه كتير، لانه بيقول انا قرات فتوى للشيخ فلاني وانا سمعت فتوى للشيخ العلاني، ممن يعتبروا. فاللي انا عايز اوصله لك بقى من خلال هذه المقدمات ان الخمر الحكم القراني والنبوي المتعلق بالخمر لم يتعلق بالنجاسة. يعني الاحكام اللي جاءت في الخمر ما جاءتش معللة بالنجاسة، فاهمين ولا لا؟ زي انهم لا يعذبان في كبير، اما احدهم كان يمشي بالنميمة وأما في الاخر فكان لا يستبرئ من بوله او لا يستنزه من بوله، ولفظين ثابتين. لا، ده هو قال فاجتنبوه، انما الخمر والميسر والازلام وانما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فهم؟ والاجتناب ده الفريق بقى اللي هو بيتعامل مع المساله من جهه الاستعمال ولا من جهه النجاسه؟ من جهه الاستعمال. لما نيجي نبص للشرع نلاقي الشرع ما اتكلمش على موضوع النجاسه في الخمر الا في النجاسات من حيث تمييز الادماس، لكن كحكم الاستعمال لم يعلل بالنجاسة. واحد يقول ازاي ده الآية بتقول انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وهذا بيان في ان التعليل كان بكونه رجس، فهم؟ فالجواب ان رجس في الشرع واللغة على اربعة معاني، فهم؟ رجس بمعنى الشرك، فهم؟ والله سمى الشرك ايه؟ رجس، مش كده؟ كما في ايه؟ ها؟ واجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. مش الاوثان فيها حاجات نجسة وحاجات طهرة؟ ومعلوم ان الاوثان لا تتخذ من البول والغائط. الاوثان بتتخذ من الذهب، من الفضة، من الحجر، من الخشب، من الشجر، وليست هذه اعيان. فسمى الشرك وفساد المعتقد سماه رجس، فهم؟ يبقى ده معنى. المعنى الثاني من رجس هو ريه جيم سين. ريه جيم سين، فهم؟ فاجتنبوا الرجس ريه جيم سين. والمعنى الثاني هو الباطل والمخالفة الحق ودنو المقام وسوء الحال والمعاصي. يريد الله اهل البيت يذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهير. يذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. وليس هذا في مقام الكلام على النجاسات. والرجس بمعنى النجاسة. وفي الحديث انه وصف ما يكون من الغائط بأنه رجس، وقال لا يأكله الجن، فهم؟ والرابع الرجس بمعنى القذر، الرجس يعني لما واحد ينزل يرجع ينزل مخاط، فهذا في اللغة المستقذر يسمى رجس. يبقى إذا رجس نجاسة، رجس مستقذر، رجس بمعنى الباطل والخطأ والمعاصي، ورجس بمعنى الشرك والأوثان. يبقى إذا لا يجوز أن تقول إنما الخمر والميس والأنصاب والأزلام رجس يعني نجس، لأنه معناك أربع معاني، فهم؟ وإما أنك تثبت الأربعة، وإما أنك أنت لو افترضت واحد لابد من دليل، لأن ده بيسموه لفظ مشترك ولا ينبغي حمله على وجه من الوجوه إلا بقرينة، فهمتم؟ وبالتالي ليس هناك ما يدل على أن الخمر إنما منعت لعلة النجاسة، فهم؟ إنما منعت قد يكون لعلة النجاسة، وقد يكون لعلة أنها معصية وكبيرة عظيمة، والكبائر رجس، والكبائر إيه؟ رجس، أو لأنها تجر إلى الشرك وذهاب العقل والكفر والردة، وهذا رجس، فهمين؟ المهم إن إيه؟ أنها منعت. لما منعت ما هو الأمر المتعلق بمنع الخمر؟ الأمر المتعلق بمنع الخمر هو الاجتناب وليس الترك وعدم الشرب. نحن وجدنا في الشريعة أن من الأمور التي تتعلق بالأكل قال لا تأكلوا، ولم يقل اجتنبوا، فهم؟ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولم يقل واجتنبوا ما لم يذكر اسم الله عليه. ونحن نعرف أن الأمر في الشرع حكيم ودقيق، لما يكون لا تشرب يبقى لا تشرب، لا تأكل لا تأكل، لا تقرب لا تقرب، اجتنب اجتنب. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما طلب من الله البراءة من الأصنام لم يقل واجعلني لا أعبد الأصنام، لأن الإنسان ممكن ما يعبدش الأصنام لكن يتبرك بها، لكن يظن فيها ظنا لا يجوز إلا في الله، لكن يعبد الله عندها وما يعبدهاش هي، صح؟ ويقع في ضلالات بسببها. انما قال ايه؟ وجنبني وبني ان نعبد الاصنام، اشارة الى ان ابعدني، ابعدني عن الاصنام عبادة، وابعدني عن الاصنام اعتقادا فيها، وابعدني عن الاصنام اعبدك عندها فتحدث بدع تعظيم الاصنام وبقاع الاصنام، وابعدني عن ان انا اتخذ عيد ان انا اعمل فيها او اتخذها عيد او مولد ليها، او يعني ابعدني عن كل مقتضى من مقتضيات التعامل مع الاصنام. فلذلك قال اجنبني. لما في الخمر هنا، الخمر ده حاجة بتتشرب في الغالب مش وبس، الخمر مش بتشرب وبس، بدليل ان النهاردة الصيدليات والناس والبيوت مليانة خمور باسم العطور. انا هسألك سؤال، الازازة اللي في بيتك اللي فيها كحول اسمها ايه شرعا؟ اسمها خمرة. وفي البلاد اللي بيحرموا دخول الخمور بيروح يشتروا العطور ويشربوها عوضا عن الخمور، فاهم ولا لا؟ والناس بتروح تشتري من الصيدلية السبيرت الابيض عشان يشربوا، صح؟ لانه عارف ان هو ده ايه. فانت عندك ازازة اسمها برفان، لا هي شرعا اسمها خمر، فهم؟ ايه اللي خلاها انتشرت في البيوت؟ لان احنا تعاملنا مع النجاسة، مع ان الله قال ها فاجتنبوا انما الخمر والميس والانصاب، وعلى رأسها الخمر رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. واحد يقول لي والله ده فهمك، اقول له لا ده فهم النبي عليه الصلاة والسلام. يقول لي منين؟ اقول له في الحديث انه مات رجل من الانصار وترك لولده، كان له ولد، ترك له خمرا ميراثا. الخمر قبل ما يحرم كان ايه؟ مباح، كان حلالا، كان مباح، صح؟ وبعدين اتحرم، فكان زي الرز زي السمنة كده، واحد يجيب قدرة سمنة في بيته، فكانوا بيجيبوا قدور الخمر، فكان مال وله قيمته بالالاف. لما اتحرم الخمر الراجل ده مات وسايب لابنه ميراث، الميراث ده عبارة عن ايه؟ الخمر. طيب لو كان المعنى فاجتنبوه يعني لا تشربوه، بناء على انه مش نجس، وان لا اجتنبوه يعني لا تشربوه. يبقى لما يموت الرجل ده ويسيب يتيم، يتيم ومال اليتيم خمر، لو كان الفهم بتاع اجتنبوه يعني لا تشربوه كان هيستعمل في اي شيء، لكن اخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال اريقوه. قالوا يا رسول الله لم يترك له شيئا غيره، ده يتيم وما عندوش غير هو ده فلوسه. قال اريقوه. وانا اسأل عالما او متعلما، اذا كان معنى اجتنبوه يعني لا تشربوه، ويجوز استعمال الخمر في العطور والبرفانات والكولونيات والدهانات، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اريقوه؟ لان هذا معناه انه فهم منه فاجتنبوه اي اجتنبوا شربه واجتنبوا التعطر به واجتنبوا الدهان به واجتنبوا انك انت تحطه في السبرتاية وتولع به واجتنب كل شيء. ما يتعمل فيه ايه؟ يدلي حاجة محرمة خلاص يتخلص منها. وبالتالي يا اخوان ارجو على الله ان انتم ما تسألوش في السؤال ده تاني، وتفهموا ما استقر في المسألة فيما عندي. انا دلوقتي ما بلزمش حد بقولي، لكن ببين عسى ان تفهموا وتبقى فهمت كل واحد جاوب بالمنع او بالاذن على اي كانت الوجهة، وعرفت المسألة من اصلها على ما يقتضيه المجلس. فاسأل الله ان يجعل في ذلك نفع، ونكمل ان شاء الله بعد الصلاة. الصلاة والسلام على رسول الله. يا اخوان الاهتمام بتنبيه هذا الاهم الامور بيكون مبني على الحرص على تنبيه مسائل بتعم بها البلوى من جهة وبيكثر فيها السؤال من جهة اخرى. ما هوش المقصود اجابة التساؤلات بقدر ما هو رد الحيرة عند كثير من الاخوان، والمقصود بدروس العلم ان هي تهدي وتخرج الانسان من حيرته، عسى ان يكون فيها نفع وخير. ايضا احد الاخوان بيقول انه اصاب امي مس او سحر. طبعا انا برضو بجاوب على السؤال لما فيه من خطورة عقدية ولما فيه من اهمية الحرص على تجنب امور بتوقع بالانسان في مقتضيات شركية والعياذ بالله، لعله هو يجهل او لا يعلم، فلازم التنبيه حتى يكون هناك اهتمام وحرص. يكون اصاب امي سحر او مس، فبفضل الله ثم بقراءة القرآن بدأت حالتها تتحسن، وفوجئت بأن زوجتي تقول لي بأن هناك امرأة نصحت أبي بأنها تأخذ خمار من والدتي وتعطيه إلى رجل يعالج، فأخذته ثم ردته على أبي وقالت له أن يقول ضعوه في ماء وملح وضعه بعد ذلك على الحبل ساعة صلاة الجمعة، مع العلم بأنه عقد الخمار وحذر من فكه. فأرجو من فضلتكم توضيح هذا الأمر لإقناع أبي، لابد أن عشان اسمه يهديه رب سبحانه وتعالى. اللي بيحصل يا أخوان أن يمكن إحنا أخذنا في أبواب متقدمة كيف أن الشيطان حريص على إضلال بني آدم وإغوائه وإخراجه من مقتضى الإيمان إلى الكفر والعياذ بالله، وأن الشيطان لا يسلب ابن آدم حتى يوقعه في الشرك هو وأولياؤه. الله سبحانه وتعالى علمنا أن الشيطان عدو، وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فاتخذوه عدوا، وهذا يلزم بني آدم جميعا بأن يستعدوا الشيطان، يستعدوه، ومعنى يستعدوه يعني يتخذوه عدوا ويتعامل معه معاملة العدو، ومعنى معاملة العدو يعني لا يستسلم له ولا يطيعه فيما أمر ولا يخضع لوسواسه ولا ينبغي أن يتبعه في خطواته، بل دائما يقفون منه موقف الضد. وهذا خلاف حال كثير من بني آدم ممن اتخذوا الشيطان والعياذ بالله ولي، جهلا منهم وبعدا عن الحق. المهم أن نعرف أننا مطالبون بأن نحذر مداخل الشيطان. طبعا الشيطان ممكن يقعك في صغيرة، ممكن يقعك في كبيرة، ممكن يقعك في شرك، واختياره للحال الذي يقعك فيه الشيطان بحسب استعدادك. فإن كان عندك من الصلابة في الدين ما تمنع أنه يقعك في كبيرة فيقعك فيما هو أدنى من ذلك. ولذلك الشيطان يدخل مع ابن آدم من مداخل متعددة، تبدأ من أقل الأشياء وتنتهي بأعظم الأشياء في المخالفات. تبدأ بتسليط الأعداء عليك، إذا احتار فيك شيطانك سلط عليك أعداؤك لعلك يقع منك جهل، يقع منك سب، يقع منك تعدي، يسلط عليك جيران سوء، يسلط عليك ظالمين، يسلط عليك ذوي سلطان لا يتقون الله، يسلط عليك عدو يتربص بك. ده إذا احتار فيك. إذا وجد مدخل شوية يوقعك في الإفراط في المباح، فتكسر في الطعام وتكسر من النوم وتكسر من الشهوات وتكسر من الملذات المباحة فيسقلك عن طاعة الله. إذا وجد خرمة أكبر شوية ينتقل لحاجة أعلى شوية يوقعك في المكروه، يوقعك في المكروهات والشبهات، وتجد أنك أنت مترخص بغير رخصة، فتقع في الشبهات في مكاسبك، وتقع في الشبهات في علاقاتك، وتقع في الشبهات في تعاملك مع النساء، وتقع في الشبهات في تعاملك في الحلال والحرام. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. إذا وجد خرم شوية يوقعك في الصغائر، فجعلك تميل إلى هذا وتظن أشياء معينة، تنظر إلى المحرمات، تنظر إلى العورات، وتغفل عن الذكر. يمكن أن تسيء الظن، تسب أولادك سبا لا ينبغي أن يكون، تفرط في ضربهم أو في عقابهم بغير ضبط، وتقع في كثير من الصغائر التي يمكن أن تضرك. إذا وجدت خرمة أوسع شوية أوقعت في الكبائر، أوقعت في الربا، في الرشوة، في الغصب، في السرقة، في النميمة، في الغيبة، أوقعت في الإسبال، أوقعت في السب، أوقعت في الطعن في الآخرين، في التعدي عليهم، تلصص على أعراضهم، تتبع عوراتهم، أكل مال الحرام، كسب الحرام، العمل في المحرمات من العمل في البنوك أو الربا أو ثياب الحريم أو ثياب المتبرجات أو بيع الأغاني والشرائط والفيديو أو ما شابه من العمل المحرم والكسب المحرم. وجد خرمة أوسع شوية يقعك في الشرك والعياذ بالله، أو قبل الشرك يقعك في البدعة، يقعك في البدع والعياذ بالله، فتحدث في دين الله ما ليس منه، وتغير في دين الله، وتبتدع، وتكون عباداتك كثير منها بدع، حلقات ذكر، مجالس ما أنزل الله بها من سلطان، عادات في العبادات، ها، وإحداثات في العبادات، في التلاوة، في الذكر، في الصلوات، بحيث أنك تجد نفسك بتستحسن العبادة إذا كانت بدعية، وعندما تذكر بالسنة تجد أنك تمسك أو تأنف. فإذا وجد خرم أوسع أوقعك فيه أعظم الذنوب على الإطلاق، وهي الشرك بالله أعاذنا الله إليك. فهم؟ فالشيطان إن لم يقعك في الشرك أوقعك في البدعة، وإن لم يقعك في البدعة أوقعك في الكبير، وإن لم يقعك في الكبيرة أوقعك في الصغير، وإن لم يقعك في الصغيرة أوقعك في المكروهات والشبهات، وإن لم يقعك في المكروهات والشبهات جعلك تفرط في المباح، وإن لم يجعلك تفرط في المباح وتغفل عما هو عن مقامات عليا سلط عليك أعدائك. فالشيطان لا يزال بابن آدم يبدأ من الأدنى إلى الأعلى حتى يوقع ابن آدم في الشرك أعاذنا الله وإياكم، أعاذنا الله وإياكم، حتى يقع العبد في الشرك أعاذنا الله وإياكم. فالمقصود المقصود أن الأخ بيشتكي شكوى أو بيسأل سؤال بيقول أن أمك مسها شيء مما يمكن أن يمس بعض بني آدم من المس أو السحر، وبقراءة القرآن بفضل رب العالمين تحسنت حالتها. أشار عليه بعض الناس أن يؤخذ خمار من خمار الأم ويعطى لرجل عقده، والعقد هو من دروب الكهان والسحرة. فهم؟ والله علمنا بقوله قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد، اللي من دروب السحر والكهانة. فقال لهم عقد الخمار عقده وقال لهم حطوه في ماء وملح وحطوه ساعة الجمعة على الحبل ومحدش يفك الايه، هذه من دروب الكهانة. حتى وإن عفية الأم تمام العافية فقد وقع الرجل المسكين ومن وافقه واقره في مقتضى من مقتضيات الشرك، وتكون الخسارة عظيمة جدا جدا. زي واحد يكون مثلا عنده جرح في اذنه، في طرف اذنه، او جرح في طرف اصبعه، ويجي واحد يقول له انا هاخد عينيك الاثنين وايه وعالج لك الجرح بتاع طرف اصبعك ده، فيقول له ماشي، وبعدين ياخد عينيه الاثنين، يبقى الخسارة ايه؟ ها؟ هل عاقل يقبل ذلك؟ هذا المثال الذي اضربه اقل بكثير من الحقيقة، لان خسارة الدين اشد من خسارة العينين في مقابلة مدوات طرف الاصبع، فهم؟ لو ظلت المرأة ممسوسة الى ان تموت خير لها من ان تقع في مقترب من مقتضيات الشرك. هذه يا اخوان، وان ظن الناس انها اسباب علاج، الا انها مما نهى الله عنه، لانها من ضروب الكهانة والسحر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من تكهن او تكهن له، ليس منا، وليس منا من الالفاظ المشعرة بعظيم الذنب، بعظيم الذنب. لما يبقى ذنب في ليس منا تعرف انه كبيرة عظيمة جدا، لانه تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من صاحبها او تبرأ من هذا الحال، فاهمين ولا لا؟ فلما يقول ليس منا من تكهن او تكهن له، فمثل هذا ينبغي ان يحذر. ولا يقول القائل لقد جربنا ذلك، لان هذه التجارب انما هي مداخل ابليس على بني ادم، فهم؟ فالحرام ما حرمه الله ورسوله، والحلال ما احله الله ورسوله، وليس الحرام ما بينته التجربة، وليس الحلال ما بينته التجربة. تقول لي والله ده انا جربت الموضوع ده جاب نتيجة، هل كده يبقى حلال؟ مفيش حد قال ان الحلال ما بينته التجربة، صح ولا لا؟ فلما يكون امر الشرع قال هذا مقتضيات الشرك، فهم؟ وان ده باطل، وان ده من تلبيس الشيطان ومن اعمال الشيطان، ويجي واحد يقول لك التجربة، يبقى اذا ايه؟ انت تنسخ الشرع، تنسخ الشرع بايه؟ بمقتضيات التجربة، وده من تلبيس الشيطان اعاذنا الله واياكم. ولا يزال الشيطان بابن ادم حتى يخرجه عن دينه. الشيطان بيجي للشاب يقول انت شاب كويس وبتصلي وبتاع، مفيش مانع انك انت تحب فريدة، فريدة زميلتك وبنت حلال وبتصلي زيك ومؤدبة، لو عندي فريدة يعني دي مش محاسن، دي فريدة، فايه يحب فريدة ويقول لها انا عايزة تلبس الحجاب يا فريدة، واحنا بنتوع الحب بتوع ربنا واحنا نحب ربنا، فهم؟ ودي تقول له يقولك انا كل اللي بعمله ان انا دي فريدة، فمش طيب. وبعدين شوية بشوية يديها رسالة ويديها شريط، وفريدة مش هتقدر تلبس الحجاب، وفي شوية يعجبه شعرها، وشوية وبعدين شوية يختلوا ببعض، عشان يعني ايه قدام الناس مش بيعرف يكلمها، كلام ما بيطلعش يعني. وبعد شوية الى ان يقع في الزنا والعياذ بالله، وهو الرجل الشاب المصلي الذي اوحى اليه ابليس ان هو يتعرف على فريدة دي، عشان هي فريدة، واخد بالك؟ ويفكر ان هي حالة فريدة، هي مش حالة فريدة، دي حالة تقع لكل واحد من الناس بسبب او باخر. ولذلك قال تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان، خطوة واحدة تخليك تمشي وراه الاف الاميال، ولو كان هناك اقل من خطوة لحذر الله منه في مفاهيم البشر، لو كان في اقل من خطوة في مفاهيم الناس لحذر الله منه، صح ولا لا؟ انت ما بتيجي تمشي اقل حاجة ايه؟ صباع خطوة. فقال ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ليه؟ لانك اتباعك للشيطان خطوة بتجر الى ما هو غير، فهم؟ برضو واحد يكون امين على مال والشيطان يقول له ايه الفلوس في ايديك، كنت راجل امين وانت محتاج فلوس، خد 10 جنيه وحطها بكرة ما فيهاش حاجة، وانت الحمد لله امين والفلوس كلها معاك وراجل بيحبك، ياخد 10 جنيه على اساس يحطها بكرة، يجي بكرة يلاقي نفسه مسدود في 20، يقول له خدهم يبقوا 30 وحطهم بعد بكرة، هم 30 جنيه وانت الحمد لله بتاخد في الجمعة 100 جنيه، لما ينقصوا 30 مش كتير، يجي ثالث يوم الواد يعيا بشؤم المعصية، يقول له خد خليهم 50 وادفعهم بعد بكرة، لحد ما يلاقي نفسه سرق 1500، وهو الاخ اللي حافظ كتاب الله واللي مستأمن على المال، فهم؟ لحد ما الراجل يجي يعمل عليه جرد، وبعدين يفضحه على رؤوس الاشهاد ويقعد يتخانق معه ويقول له وادي الدقن وادي الدين ويكفر الراجل وراجل يسد له الدين ويستهزئ بالله ويستهزئ باللحية. وكل ده بسبب ان الشيطان قال له ايه خد 10 جنيه وحطها بكرة. فالشيطان لا يزال بابن ادم حتى يوقعه في الكفر. فهم يوقعه فين؟ في الكفر. فيا اخوان عفانا الله اياكم, الله سبحانه وتعالى يحذر عباده رحمة بهم رحمة بهم. فما على العباد إلا أن يسترشدوا برشد ربهم ويهتدوا بهديه. هذه الأشياء من الثياب أو من الشعر أو من أمور معينة أو من مش عارف مثلا خيوط أو أحبال أو مشابه ينفس فيها أو تعقد أو يعقد عليها أو مشابه, هذه من الأمور التي هي من دروب السحر والكهانة, ولا ينبغي لعاقل أو فضلا عن صاحب دين وزي دين أن يقع فيه. في سؤال, أنا طبعا أعدت لحى الإخوان أكثر من مرة وأرجو على الله أن يوفقهم لقراءة رسالة الكلمات. وأحد إخواننا بيقول لي أنت في رسالة الكلمات بتقول لفظ الله أعلم وتكلمت عن هذه المسألة ولم أفهمها. فمن باب البيان لأنها مسألة مهمة الحقيقة, برضو لازلت أرجو على الله وبلح على الإخوان إنه لله تعالى احرصوا على رسالة الكلمات, مش لأنها كتاب وإنك تاخده أو كده, لأن لما فيها من الحاجة الضرورية المس لسلامة اللسان وعقيدة اللسان الذي يركن من أركان سلامة المعتقد. وإنها الغيرة لله تعالى من باب السعي بالمعروف ومن باب السعي على الخير. بالنسبة لمسألة الله أعلم, الله أعلم دي قد تكون حق وكلمة صدق وقد تكون كبيرة عظيمة توصل للشرك والعياذ بالله. ازاي؟ لو واحد قال, واحد بيحكي ان هو راح لأمي او ذهب لأبي او ذهب لصاحبي, وجي واحد بيقول له يا اخي اخوه بيقول له ما روحش لأمك ليه؟ قال له رحت. وانا واشوف بقى, انا اقولك رحت والله اعلم بالحقيقة, والله اعلم بالحقيقة, والله اعلم ان انا رحت وفعلا راح. فقول والله اعلم بالحقيقة كلمة حق, وقول ربنا اعلم ان انا رحت مش عايز تصدقني هو فعلا راح كلمة حق. لكن نيجي بقى في المقفل ايه في الجهة الاخرى, لو واحد ما راحش لامه او ما راحش المشوار اللي هو المهمة التي اوكلت اليه, وجي صاحبه او اخوه قال له انت ما راحش لامك ليه؟ فهم؟ قال له الله اعلم ان انا رحت لامي وهو لم يذهب لامي, يكون في ذلك وقع في مصيبتين عظيمتين. الاولى انه كذب انه ما ذهب لامه, صح؟ والثانية انه اعلم الله ما لم يقع, اعلم الله ما لم يقع. فلما واحد يقول لك رب يعني انت كذاب, انت كذبت على نفسك وكذبت على الله. انت تقول الله اعلم انك ذهبت, والحقيقة ان الله اعلم انك لم تذهب. فهم؟ مش ربنا اللي وقع ده ربنا علمه على حقيقته ولا علمه بالكذب والزور؟ يعلمه على حقيقته. فلما واحد يكون مراحش يكون كذاب ويقول الله اعلم ان انا عملت كذا, اللي هو الكذب مش الصدق, فاهمين ولا لا؟ فيكون بذلك اجرم جرمين مركبين, كذبه وكذب على الله لأنه أعلم الله ما لم يبقى كذب على علم الله. فلا يقولن أحدكم الله أعلم إلا في الحق. فإذا قال الله أعلم في الكذب فقد أجرم جرمين عظيمين. عرفتم؟ عشان إيه بعض الناس بيسمعها وبقول أنا سمعت في الشريط, لكن لو قرأت في الكتاب صاحب السؤال أو غيره إن شاء الله هتفهمها, لأنها من الكلمات الخطيرة التي تخالف العقيدة, وهي أن تقول الله أعلم في الكذب وليس افهم, عشان ما حد يجي يفهم أن كلمة الله أعلم ممنوعة. كلمة الله أعلم في الحق مالها؟ قبل ما أقوم, رسالة من أختي بتقول أن زوجها دائما يهددها بالطلاق, ودي الحقيقة أنه للأسف الشديد ظاهرة غير مرضية. وإحنا يا إخوان لابد أن إحنا نعلم أن من أعظم ما يدل على سلامة دين العبد حرصه على امرأته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم لأهله. اي واحد فيكم سيء